من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى، لن نكسل أبدا لن نكسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا في هذه الحلقة عن تفسير سورة الماعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أيها الإخوة أيتها الأخوات، لقد جاء القرآن الكريم لمقاصد كلية كبرى، أعظمها تقرير التوحيد، ثم تقرير الرسالة وصدق القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وتقرير البعث بعد الموت. وإن من أعظم المقاصد التي جاء بها القرآن الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن العادات التي تعارفت عليها عقول الناس السليمة ودعت إليها الفطر المستقيمة. يقول الله جل وعلا في هذه السورة الكريمة، وهي من السور المكية التي نزلت بمكة، أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم ولكل من يصح إليه الخطاب. أرأيت، هل رأيت الذي يكذب بالدين؟ والمراد بالدين الجزاء والحساب بعد البعث. والدين في لغة العرب التي جاء بها القرآن وفي كتاب الله جل وعلا يطلق على معنيين رئيسين، الأول الجزاء والحساب ومنه هذه الآية، والثاني على الدين الذي هو الملة والشرعة، كما في قول الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهكذا. يقول الله جل وعلا: أرأيت الذي يكذب بالدين، بالبعث بعد الموت والجزاء والحساب، من هو؟ من هو؟ إنه ذلك الذي يدع اليتيم، أي يدفعه ويردعه ويمنعه، ليس فقط لا يعطيه ولا يطعمه، كلا، بل هو يدعه ويدفعه دفعا شديدا، ولا يحض على طعام المسكين. لا يحض، أي لا يحض غيره على إطعام المسكين. فهذا قد ارتكب عدة منكرات، فهو لم يطعم المسكين ولم يترك غيره يطعم المسكين، فهو لا يحض غيره ولا يحثه، وهو أيضا لا يطعمه مما آتاه الله جل وعلا. يعرفنا ربنا جل وعلا في هذه السورة الكريمة بخصال الذي يكذب بالدين، الذي لا يؤمن بالبعث، إن من صفته أنه جشع، لئيم، سيء الخلق، غير راحم لعباد الله جل وعلا. فهو يدع اليتيم، لا يكرمه ولا يرحمه، ولا يحض على طعام المسكين، لا يتصدق عليه ولا يعطيه. ومن هنا يتبين لك عظمة هذا الدين، وكيف أنه هذه السورة سورة مكية نزلت من أوائل السور التي نزلت، لم تنزل في المدينة بعد أن قامت دولة الإسلام، وإنما نزلت بمكة حين كان ثم إسلام وكفر، إيمان وشرك. تقول لنا إن الذي يكذب بالدين إنه ذلك الإنسان سيء الأخلاق اللئيم، الذي لا يرحم الناس ولا يدع غيره من الناس يرحمونهم. قال الله جل وعلا بعد ذلك: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل للمصلين، من هم هؤلاء الذين عليهم هذا الدعاء والوعيد بالعذاب يوم القيامة؟ إنهم المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، إنهم ليسوا الذين تركوا الصلاة، فإن هؤلاء دينهم على خطر، بل هم عند جمع من أهل العلم قد خرجوا من دين الإسلام، لأن ترك الصلاة كفر بالكلية. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعن بعض التابعين أنه قال: لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ليس الشأن في من ترك الصلاة كلها بالكلية، فهو لا يصلي ليلا ولا نهارا ولا حضرا ولا سفرا، وإنما الشأن في الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهم يصلون ولكنهم يؤخرون هذه الصلاة عن مواقيتها، ويسهون عنها ويغفلون عنها، فهي تشمل كل أنواع السهو في الصلاة كما وردت عبارات السلف. فتشمل أول من تشمل من يغفل عن الصلاة فيؤخرها عن وقتها أو إلى آخر وقتها، وتشمل من يسهو في أثناء الصلاة ويغفل فلا يدري ما صلى ولا كم صلى، وإنما يحضره الشيطان فيصده عن ذكر الله جل وعلا. ثم قال: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. من صفتهم أنهم يراءون، والمراءة هي لا شك أنها من أعمال النفاق. والمؤمن المسلم حتى لو وقع في شيء من الرياء فإنه يستغفر الله جل وعلا ويتوب وينيب ويجدد إخلاصه وتوحيده لله جل وعلا. ويمنعون الماعون، يمنعونه فلا يعيرونه لغيرهم. والماعون على الصحيح تشمل كل ما يمكن أن يعار. قديما كان السلف يشبهون بالإناء والدلو والصحن ونحو ذلك، ونحن في واقعنا يشمل إعارة الماعون كل ما يمكن أن يعيره الإنسان لأخيه وجاره وصديقه وصاحبه حتى ينتفع منه ثم يعيده إليه مرة أخرى. هذه أخلاق الإسلام، وهذه آداب الإيمان التي من اتصف بها كان من عباد الله المقربين، ومن اتصف بضدها كان قريبا من أوصاف الذين يكذبون بيوم الدين. من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن، وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى. لن نكسل أبدا لن نكسل، إن رمت سلاما ونجاة، إن رمت سلاما ونجاة، فتعالى وانصت وتأمل، فتعالى وانصت وتأمل. من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى. لن نكسل أبدا لن نكسل.